هنا القاهرة. نجوم الفكاهة، السكر الزيادة، يا أرض احفظي يا أرض صوني، يخطي عليها اسم النبي حارسها، تعالي في حضني يا حبيبتي. مش هتبقى سادة مع ملوك السعادة. أنا صلاح الدين عاشور ناظر المدرسة الجديد. ملوك السعادة، الإعداد شيرين لطفي. يعني ده كلاس وده كلاس وده كلاس، دول كلاسات. التقدير نزل الدسوقي. إذا هذه لي أنا عارف الكلام اللي كنت قاعد معاكم في نفس الفصل. ملوك السعادة، إخراج نسرين لطفي. التطور برضاون ما حصلتليش ولا في المنامات. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من ملوك سعادة. ملك سعادتنا النهاردة من محافظة السويس الباسلة، الفنان الجميل صاحب سعادة كبيرة في حياتنا، إسماعيل ياسين. أعزائي المستمعين، إسماعيل ياسين من مواليد السويس، وكان الولد الوحيد لأبوه، وكان والده بيعمل صايغ في شارع عباس اللي كان من أشهر شوارع صناعة الذهب في الوقت ده في محافظة السويس. إسماعيل ياسين كان غاوي غنى جدا، ولما تم 17 سنة جه القاهرة علشان يحقق حلمه اللي فضل يحاول وراه لغاية ما راح لفرقة بديع مصابني. من الوقت ده ومن وقت ما وصل لفرقة بديع مصابني، قابل شريك رحلته الفنية أبو سعود الإبياري، واللي كون معاه ثنائي فني شهير وكان في السينما والمسرح، وهو اللي رشحه لبديع مصابني علشان يتعين في فرقتها، وبدأ من الوقت ده يقدم المونولوج. استطاع إسماعيل ياسين أنه ينجح في فن المونولوج، وقعد حوالي 10 سنين متألق جدا في المجال ده لغاية ما وصل للإذاعة المصرية، وكان بيقدم المونولوج فيها وبيتقاضى أجر 4 جنيه شامل التأليف والتلحين عن كل مونولوج. من أشهر المونولوجات اللي قدمها إسماعيل ياسين صاحب السعادة، تياترو، نبوية، وما تستعجبش. وكانت كلمات مونولوج ما تستعجبش كانت كلمات لذيذة جدا. ما تستعجبش، ما تستغربش، في ناس بتكسب ولا تتعبش، وناس بتتعب ولا تكسبش. ما تستعجبش، ما تستغربش. ورث وله كم ألف جنيه، وده غير ياتي بخمس عمارات، يجي السلام تسمى الله عليه، يعشق لوحدة بنت زواج. تعدت البيت جات وخد يعني، ولع سيجارتها بعشرة جنيه، تضحك في عينيه وتكروت فيه وتقول له هات لي أبصر إيه. وجات له يا ناس بلاش، وليه بقى ما يجيب لهاش، وهي تكسب ولا تتعبش، وهو يخسر ولا يكسبش. في ناس بتكسب ولا تتعبش، وناس بتتعب ولا تكسبش. ما تستعجبش، ما تستغربش. دي واحد تلمس خيبان، شوفوا وجهته بقى وبصوله، يشرب ببلوة كمان دخان، وفي مدرسته بلد على طوله. في الغراميات يكتب جوابات، لو تقرا فتحته تقول يا سلام، وفي التاريخ ينزل تلبيخ ولا يعرف ستة بكام. ده بيحرم نفسه ويديله، وكل ده ولا بيقدرش، وابوه بيخسر ولا يكسبش. وهي ناس بتكسب ولا تتعبش، وناس بتتعب ولا تكسبش. ما تستعجبش، ما تستغربش. بهم الأعياد غاويين يا فندم لعب مار يقضوا طول الليل كنكان تقولش يعني ما بينهم طار فلان كتبان وفلان خسران وتشوف العكس الليلة التانية خسارة طوال كل الليالي وصاحب النادي لو علمية يخبط عمولته المعتادة حيهمه ايه لا ده ولا ده يفضل في مكسب ولا يلعبش يعمل فقله فات ولا تتعبش وناس بتكسب ولا تتعبش وناس بتخسر ولا تكسبش ما تستعجبش ما تستغربش ما تستعجبش ما تستغربش في ناس بتكسب ولا تتعبش وناس بتتعب ولا تخسرش ما تستعجبش ما تستغربش. أعزائي المستمعين ولسه معاكم ومع ملوك السعادة وملك سعادتنا النهاردة الفنان الجميل إسماعيل ياسين. بعد شهرته في المونولوج بدأ المنتجين يطلبوه في الأعمال السينمائية ليصبح بعد كده أشهر فنان كوميدي في الوقت ده. البداية كانت سنة 39 لما اختاروا فؤاد الجزائري علشان يشترك معاه في فيلم خلف الحبايب وقدم العديد بعد كده من الأفلام كان بيلعب فيها الدور الثاني كان من أشهرها علي بابا والأربعين حرامي نور الدين والبحارة الثلاثة القلب له واحد وكلها كانت بطولة تانية لإسماعيل ياسين. الله إيه اللي بتعملوه ده؟ أبدا بنحضر الشغل حنغسل الجثة. سيب الجثة أنت وهو فضلوا طلع بره يلا نطلع بره بره إزاي؟ ما نقدرش اعمل معروف احسن الشغل يسقع في ايدينا. بقول لكم اتفضلوا اطلعوا بره ما احناش عايزين حلوتيه مش هندفن الميت. مش هتدفنوه ليه؟ هتعملوا له سبيت هتبيتوه في الثلاجه. سيبوا الجثه انت وهو. يا راجل خليك معانا انا راجل كل نظر. ما تفوتش بنيسه يا معلمي. اخرس يا حيوان سيب الجثه انت وهو اطلع بره يلا انا عندي حلوت تاني. حلوت تاني؟ حد يقدر يستدعي ياخد الشغل مني ليه؟ هفيا وشرفي ده انا اخلي لك الميت 60 حته. نفتفت وشرفك. لا اهدى انتم وحوش ما عندكمش ريحه الانسانيه. حد يعمل في الميت كده وكمان بتغسلوه بميه بارده في عز الساقعه دي؟ يا نهار اسود اهي دي فاتتنا يا بيه. مبسوط يا ابن المفرطحه؟ مش عيب تخلي نطع زي ده يعيب علينا؟ يلا لم الميه لم. لسه كمان هنلم. عدم المؤاخذه يا بيه والنبي تمسح الحكايه دي في خلقتي وشرفك هنغسله بميه بتغلي وتبقى. ايه ده اخي ده انت عاجز ولا ايه كده غرقت الشغل؟ معلش يا معلمي لما نرجع نبقى نعصونه. نعصونه جت عصن الاب تفوت قدامي. عدم المؤامره. اعزائي المستمعين ولسه معاكم ومع ملك سعادتنا النهارده الفنان الكوميدي اسماعيل ياسين. في سنه 1944 انتبه لي الفنان انور وجدي للموهبه الجميله اللي كانت عند اسماعيل ياسين فاستعان بيه في معظم افلامه وعام 49 انتج له اول بطوله مطلقه في فيلم الناصح وكان مع مجدي. الفطير المسلتين. عندك فطير طازه يا اخينا؟ هو في احسن من كده؟ حاجه قدامك زي الورد المفتح اهو. مش بطال اهم دول يا دوب يكفوا المعازيم. بكام دول كلهم؟ عينك كلها نصر. دينارين كفايه؟ دينارين. طب هات اتفضل. الله لكن انت هتلخبط لنا الشغل وهتخلي المعلم يزعل مني. لا يا اخويا خد فلوسك احنا ما بنبيعش الا سكر. ازاي ده كده؟ اذا كان عاجبك عاجبك مش عاجبك روح خد من حد غيرنا. يعني اخد البضاعه وامشي؟ ايوه اتفضل. طب هات خد يا اخي مش من هنا يا حبيبي. استنى خد ادي واحد اثنين ثلاثة. يا جماعة مش كده جاي بتقول علينا ايه؟ يقول اللي يقوله. استريح. ايوه استريح كده. يلا لا لسه كمان دور تاني. ايوه خد خد خد. انا جبرت فين العجين؟ اهدى ولا انت ايه اللي جابك؟ اصل جاي اخد العجين عشان انا بعت البضاعة كلها اللي في الدكان. بعت البضاعة كلها؟ يا ما انت كريم يا رب. شايف تسهيل ربنا؟ هات الفلوس علشان نحطه بقيه. فلوس ايه؟ انت تمن البضاعة. شايف؟ الله انت هتلخبطني شغلي. انا بعت البضاعة كلها شكر. شكوك. تحت شكوك؟ اسم النبي حارسك انت ومعلمك خلفت. نكد عليك انت التاني تجيب ده كل شكوك. الله، انت مش قايل لي ان التاجر علشان يسافر يقدر في السوق شكوك وبعدين يلم؟ اسكت اسكت، ما تفتحناش. اسكت ما هو ده اللي انا عامل حساب، بس عامل لي راجل كده بالعافيه اما اشوف بقى هتسدد الديون منين. مالكش دعوه، والراجل بتاع دي راح يجيب لنا نص شوال نعمل منه عجنه ربنا يسهل ياخد بيدينا. طب اما اشوف. لا تشوف، اديه زمان ماشي بالسكه. الفنان اسماعيل ياسين استطاع ان يكون نجم شباك التذاكر في الخمسينيات، وفي سنة واحدة مثل حوالي 16 فيلم. في عام 1954 ساهم في صياغة تاريخ المسرح الكوميدي المصري وكون فرقة بتحمل اسمه بشراكة مع توأمه في العمل ابو السعود الابياري. تعال هنا يا عسكري، تعال بقولك. نعم. سارق الشوربة دي موديها على فين؟ شوربة؟ انه بادي مجلس عسكري يا حرامي يا لص. بادي شوربة يا اخواتي. امال ايه؟ حمض فنيك شوربة اللي انا دسم البهريز على وشها وتلاقيك مغطس فيها رطلين تلاتة لحم. عيب يا فندم، انا مش حرامي مش لص. على العموم المية تكدب الغطاس. دو يا مجانس وقول خد يا بختك. ايه، شوربه ولا مش شوربه؟ شوربه. قلت ايه يا حلو؟ شوربه مين يا فندم؟ دي ميه وسخه. ميه وسخه؟ يعني هو ما بيفهمش؟ هو ما بيستطعمش؟ دوق يا مجانس، اشرب تاني عشان تشهد عليه في المكتب. ما دقت يا فندم وطلعت شوربه. اشرب، دوق تاني. شوربه ولا ميه وسخه؟ شوربه يا فندم، شوربه. طب خد دوق انت بقى، انا قابل شهادتك انت راجل شهم وصاحب ضمير وزواقه. زواقه؟ زواقه يعني ايه يا مقام؟ يعني زواقه. زواقه شوربه. ما انتش خارج فسحه في سنتك يا فندم. انا ما قلتش ابدا ان دي شوربه. قلت ما قلتش، انا شربتها وخلاص. هذا التصريح بتاعك. روح غير هدومك واستناني قدام مكتب حضرة الصعاب. شربة. الفرقة في الوقت ده قدمت ما يزيد عن 50 مسرحية، ومن ثنائي ناجح لثلاثي أنجح كمان، والثلاثي كان إسماعيل ياسين، أبو السعود الإبياري، والمخرج فطين عبد الوهاب. وحوالي 30% من الأفلام اللي قدمها إسماعيل ياسين كانت من إخراج فطين عبد الوهاب، وكانت أغلبها بتحمل اسم إسماعيل ياسين. إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة، إسماعيل ياسين في الجيش، في الطيران، في الأسطول، في مستشفى المجانين، وإسماعيل ياسين في متحف الشمع. وكان في الفيلم ده مع عبد الفتاح القصري وسناء جميل وكيتي، وكانت مواقف كوميدية رائعة. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع ملك سعادتنا النهاردة الفنان إسماعيل ياسين، اللي كون ثنائيات مع فنانين كتير زي عبد السلام النابلسي، فريد الأطرش، محمد فوزي، وشادية. هاو ماو كاو ساو هينج كينج شونج هونج كانج هونج شان تونج. ده صيني ده؟ احنا قلنا دوكها ايه؟ ياباني. يبقى ده صيني كده على طول. لديكها ياباني ولا ده صيني؟ انا متاسف يا فندم، بصراحه انا ما اعرفش غير شويه فرنساوي على شويه انجليزي على شويه اجريجي، غير المعلومات العامه وخصوصا المعلومات العسكريه. عاوز تروح على سلاح اسماعيل؟ البوليس الحربي يا فندم. اشمعنى بوليس حربي؟ عسكري البوليس الحربي شجاع وجريء وفوق كده حرك ولبق، وانا في الحقيقه معدومه فيا الاربع حاجات دول. يحول للبوليس الحربي. هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من ملوك السعادة، وكانت مع ملك من ملوك السعادة الفنان إسماعيل ياسين. ولغاية ما نقابلكم الأسبوع اللي جاي علشان نتعرف على ملك أو ملكة جديدة من ملوك السعادة، ليكم مننا جميعا أطيب أمنيات الحب والسعادة. كنتم مع ملوك السعادة. We'll be right back. لطفي السعادة، إخراج نسرين لطفي.